الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام في علو همة السلف ومن تبعهم من الخلف في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نتكلم اليوم في علو الهمة، وهو علو همة السلف الصالح في طلب العلم. فالعلم أشرف ما رغب فيه الراغب وجه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاتب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لكبيل بن زياد: احفظ ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، وعالم متعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل، يعني العمل يزيده وينميه، والمال ينقصه النفقة، ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعه. وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. الحديث عن فضل العلم وما يناله طالبه من مجد وكرامة من الله سبحانه وتعالى هو حديث لا يكشف عن غامض ولا يطرق السمع بجديد. ومقصودنا هو شيء غير هذا، ليس مقصودنا أن نتكلم في فضائل العلم أو في الحث على العلم، فذاك حديث مكرر وكثر فيه الكلام والتصنيف. إنما مقصودنا لفت الأنظار إلى القوة العملية، القوة العملية وهي الوسيلة التي صعدت بعلمائنا فخدموا الدين ونصروا بها العلم. يقول الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. يعني أن الراحة لا تنال بالراحة، وإنما الراحة تنال على جسر من التعب. فكل شيء كلما ازداد خطر الشيء وقيمته ووزنه كلما صعب الحصول عليه ويعني تناوله. يقول: تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. فلا شك أن العلم أشرف ما يحصل عليه الإنسان وأشرف مأرب يعني يتطلع إلى تحصيله. فبما أنه أشرف الأشياء فبالتالي لا يمكن أن ينال إلا بأشد التعب والجهد والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. حتى قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، لأن وقت بيعها وقت سماع الضر. مكث سنوات طويلة ويشتهي الهريسة، والهريسة يبدو الله أعلم ليست الهريسة المصطلح المصري ويعني الحلوات، وإنما الهريسة المصطلح موجود في ليبيا أو بعض البلاد، وهي عبارة عن أكل فيه يعني التوابل كثيرة جدا بتحط هذه الأشياء، هذا معنى الهريسة عندهم. يقول: بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، فتطلع نفسه إلى أن يذوق هذا الطعام فلم يستطع أن يذوقه أو يناله سنوات طويلة. لماذا؟ لأن وقت بيعها هو وقت سماع الضرب من الشيخ، فما استطاع أبدا، ما طوعت له نفسه مرة واحدة في خلال سنوات طويلة أن يضحي بلحظة أو ساعة أو وقت من يقتطع من الضرب في سبيل أن يعني يحضر ليأتي بهذه الشهوة. وإن لا نعجب مما يؤسف له، أننا لاحظنا في بعض الدروس، كنت أذهب إلى درس بكري يمكن من سنوات ثلاث سنين أو أربعة، فوجدت طرق الشوارع قوية وليس فيها أحد، كأن حظر يعني فرض حظر التجول على المدينة. ثم إذا بي مفاجأة أكثر، دخلت المسجد لدرس تفسير القرآن، فجد المسجد يكاد يكون يعني خاويا الا من تفصيل او شيء قليل جدا من الاخوه. فظننت ان في شيء يعني خطير حصل حتى تغيب ليس فقط الناس عن الشوارع، ايضا طلبه العلم غابوا عن مجلس القران ومجلس الذكر. فاذا بي كان يوم مباراه كره قدم دوليه. فلا شك هذا حينما نقارن يعني احوالنا لاحوال السلف لا انتبهنا الى خطوره الوضع الذي نحن فيه وبعدنا عن هذا المنهج الذي ندعيه ونزعم الانتساب اليه. هذا واحد من علماء السلف يقول: بقيت سنين اشتهي الهريسه لا اقدر، لان وقت بيعها وقت سماع الضرب. ولذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: واما سعادته فلا يورثك اياها الا بذل الوسع وصدق الطلب وصحه النيه. وقد احسن القائل في ذلك: فقل لمردي معالي الامور بغير اجتهاد رجوت المحاله. ما دام طلبك نفيس، ما دام طلبك نفيسا لابد ان تبذل ثمنا نفيسا. ومن يعني حب ان يخطب الحسناء لابد ان يدفع لها المهر الذي تستحقه. فالحور العين لا تخطب لا بالنوم ولا بالكسل ولا بالتراخي، وانما تخطب بمهر هو الكد والجد والتعب والسهر. ويقول الشاعر: لولا المشقه فاد الناس كلهم، الجود يفكر والاقدام قد تالوا. ومن طمحت همته الى الامور العاليه فواجب عليه ان يشد على محبه الطرق الدينيه وهي السعاده، وان كان في ابتدائها لا تنفك عن غرض من المشقه والكره والتاذي. وانها متى اكرهت النفس عليها وثيقت طائعه وكارهه اليها وصبرت على لاوائها وشدتها أضبط منها إلى رياض مولقة ومقاعد صدق ومقام كريم. تجد كل لذة دونها لاعب الصبي بالعصفور بالنسبة إلى لذات الملوك. فحينئذ حال صاحبها يعني إنسان الذي يكد ويفعل في الدنيا في سبيل تحصيل مراتب ومنازل الآخرة، هو يجد في الدنيا التعب والمشقة والسهر وهجرة يعني الراحة وهجر الملل الذاتي، ثم إذا به حينما يعاين الثمرة في الآخرة إلى به ينشد ويكون حاله كحال القائل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. حين يرى الثمن العظيم والجزاء الوفير الذي يلقاه في الآخرة فينظر إلى عبادته التي وجهاده في الدنيا هذا، لأنه كان لاعبا على حد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة. فالمكارم منوطة بالمكاره، والسعادة لا يعبر عليها إلا على جسر من المشقة، فلا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد. قال مسلم في صحيحه: قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة. فيا واصل الحبيب أنا إليه بغير مشقة أبدا طريق. ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف. لولا أن أغلب الناس في حالة جهل بلذة العلم ولذة يعني السعادة التي ينالها الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة بعدما يعني يبقى ويكرح ويتعب في سبيل تحصيل هذه المراتب العالية، لو كل الناس علموا ذلك لحصل بينهم تجالد وختال بالسيوف، ولكنها حفت بحجاب من المكاره، حفت وأحيطت بحجاب من المكاره، فيزهد فيها أغلب يعني الناس، وحجبوا عنها بحجاب من الجهل، ليختص الله لها من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وقد كان أهل العلم رحمهم الله تعالى يلاقون المصاعب والشدائد في تحصيلهم للعلم. نصح الإمام ابن هشام النحوي صاحب كتاب القصر والمغني وغيرهما، القصر اللي هو قصر إيه؟ قطر الندى وظل الصدى. نعم. طيب وإيه المغني؟ كان المغني عايزين صوت عالي. نعم، مغني اللبيب عن كتاب الأعاريف. نعم. الإمام ابن هشام نصح طلبة العلم بالصبر على مشاق العلم والتحصيل، إذ هو شرط لنيل المراد العزيز الغالي. فيقول رحمه الله: ومن يصبر للعلم يظفر بنيله، ومن يأخذ الحسناء يصبر على البذل. ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. فيقطع أو يقطع السفر ويصل الإنسان إلى البلد الذي يروبه ويسافر إليه بلزوم الجادة وسير الليل. فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصده؟ الجد بالجد والحرمان في الكتل، فانصب تصب عن طريق غاية الأمل. فعليك يا طالب العلم أن تجد في التحصيل، فإن الأمر كما قال ابن الجنيد: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم يناله كله نال بعضه. هذا هو علو الهمة في طلب العلم، غيره على الوقت أن ينفق في غير فائدة. فأهم خصائص طالب العلم العالي الهمة الغيرة على الوقت، أنه يغار على الوقت، يمكن أن يضحي بالمال لكن لا يضحي بوقته، ولا يجلس إلا إلى من يستفيد منه، يحصل فائدة متبادلة. أما جلسات الأنس والتمر والمزاح واللعب واللهو فلا يعرفها طالب العلم الكبير الهمة. فأبرز خصائص طالب العلم الجاد في طلبه أن يغار على وقته، أن يضيع في غير ما يقربه ويحصل فيه العلم. بجانب الغيرة على الوقت، عزم يبلى الجديدان وهو صارم ثقيل، يعني تمر الأيام ومع ذلك عزمه لا تنال منه الأيام ضعفا أو فتورا أو صرما، إنما يظل كالصارم القاطع الثقيل سيف الحال. وحرص لا يسفي غريله إلا أن يفترق من موارد العلوم بأكواب فاضحة. وطالب العلم شره ونهم، شره ونهم، شهيته منتبهة جدا وحريصة جدا على أن يغترف من العلم ويشرب من بحور العلم ولا يروى، لأنه يشتاق إلى المزيد، فلا يقنع بحد محدود. وغوص في البحث لا تحول بينه وبين نفائس العلوم وعورة المسلك ولا طول مسافة الطريق. وألفنة المهذبة لا تقع في لغو ولا مهاترة، كيف لا وقد شغلت بالحق فأشغلها عن الباطل. أن أعظم ما يعصم الإنسان من آفات اللسان واللغو والباطل أن يشتغل بالأمور الجادة، لأن الإنسان لا يقع في الغيبة والنميمة وهذه الآفات من الجدل والمراء والرياء وغير ذلك، لا يقع فيها إلا نتيجة الفراغ، هذه أعراض مرض الفراغ والبطالة. أما إذا بادر بشغل نفسه بالحق فإنها لذلك تنشغل عن الباطل. كان حال سلف الأمة في طلب العلم ونشره والتصنيف فيه حالا عجيبا، استثمروا فيه أوقاتهم وأثنوا شبابهم فحصلوا ما يدهش العقول ويظهر الألباب ويصطنه الهمم. فهيا نطالع أحوالهم لنقتدي بهديهم ونسير على سننهم. يقول الشاعر: وحدثتني عنهم يا سعد فزدتني بهم غراما، فزدني من حديثك يا سعد. ويقول الآخر في نفس هذا المعنى وهو التشوق إلى مطالعة أحوال وسير السلف الصالح حتى تستنهض الهمم الراقدة. كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي. نبدأ أولا ببيان حرص السلف الصالح رحمه الله تعالى على طلب العلم الشريف. فالعلم هو صناعة القلب وهو شغل القلب، يعني العلم وظيفة تؤدى أساسا بالقلب، بالقلب، لأن القلب إذا حمل هم رفع رذيلة الجهل والتحلي بالعلم الشريف فإن القلب ينشغل بذلك ويكون هذا جل همه. فما لم تتفرغ لصناعته وشغله لم تنلها. فلابد أن يركز طالب العلم ويوحد همه، وله وجهة واحدة، القلب ليس له إلا لا يشتغل إلا بشيء واحد فقط، كما قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالقلب له لا يمكن أن ينشغل أو يعني يتوجه إلى أكثر من وجهة. فإذا وجهت همة القلب إلى اللذات والشهوات انطرفت عن العلم. لابد الإنسان إذا وجه همته إلى اللذات والشهوات فلن يجد همة تقوده إلى طلب العلم. ومن لم يغلب لذة إدراكه العلم وشهوة العلم على لذة جسمه وشهوة نفسه لن ينل درجة العلم أبدا. فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رضي له أن يكون من جملة أهله. ولذلك كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يحرصون على العلم وجمع العلم حرصا ليس له نظير. نذكر أمثلة من ذلك. مثلا من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين يقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار، هو أوس ابن خولي الأنصاري في بني أمية بن زيد، يعني في ناحية بني أمية، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. اتفق هو وجاره على أن كل واحد يعني يكون نوبات بالتبادل، يذهب هذا يوما يعني يحصل العلم ثم يعود فيعلم الآخر ثم يعود في النوبة الثانية الآخر وهكذا، من أجل ألا يفوته شيء من العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذاك، لم يعني لم يسمع عزمه تثبيت هذا الرجل، وإننا لم يبالي به. لما وجد أن الهمة ليس فيها كفاءة عالم أنه إذا بقي معه سوف يجذبه إلى أسفل ويعطله، ولذلك انصرف عنه ابن عباس مع صغر سنه في ذلك الوقت رضي الله تعالى عنه. يقول: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنموذجا من نماذج حرصه على طلب العلم. يقول: وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، يأتي يعني وقت القيلولة قبل صلاة الظهر مباشرة، فيقرأ أن يدق الباب حتى لا يوقظه من القيلولة، وإنما حينما يعني يأتيه يقول: فأتوسد ردائي على بابه، يتخذ من ردائه وسادة وينام على الباب في انتظاره وهو خارج لصلاة الظهر، يسفر الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فأتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل رجل الأمطاري، فعاش هذا الرجل الأمطاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني، هذا الفتى كان أعقل مني. ولما فتحت البلاد آثر ابن عباس من أجل العلم ظمأ الهواجر في دروب المدينة ومسالكها على الظلال الوارثة في بساتين الشام وسواد العراق وشطان النيل ودجلة والفرات. قال رضي الله عنه: لما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا، وأقبلت على عمر رضي الله تعالى عنه، يعني كي يتعلم منه ويستفيد من صحبته. أين يقول الشاعر: لكل بني الدنيا مراد ومقصد، وإن مرادي صحة وفراغ، لأبلغ في علم الشريعة مبلغا، يكون به لي للجنان بلاغ. وفي مثل هذا فلينافس أولو النهى، وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ، فما الفوز إلا في نعيم مؤبد، به العين رغد به العيش رغد والشراب يساغ. يخبر أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن دأبه في طلب العلم، يقول: كنت آتي باب أبي بن كعب رضي الله عنه وهو نائم، فأقيل على بابه، ولو علم المكان لأحب أن يوقظ لي لمكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن أمله، أكره أن أمله وأجره. وقال أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فأسألهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن في ذلك، وكنت لا آتي أحدا إلا سر بإتياني لقربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلت أسأل أبي بن كعب يوما، وكان من الراسخين في العلم، عما نزل بالقرآن في المدينة قال نزل بها 27 سورة وسائرها بمكة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. وقال أيضا فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس يعني أوراق أو كراسات فكنت إذا رأيت عظما يلوح آخذه فأكتب فيه فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديما يعني حتى يعني في جرة مثل الزير يجمع فيها هذه الإيه هذه الألواح من العظام التي كتب ولون عليها العلم. وقال أيضا رحمه الله لم يكن لي مال لأن الإمام الشافعي نشأ يتيما فقيرا رحمه الله لم يكن لي مال وكنت أطلب العلم في الحداثة يعني في مستهل العمر وكانت سن الإمام أقل من 13 سنة وكنت أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور يعني أسألهم أن يهبوني ظهور الأوراق المكتوب عليه لأن الظهر يكون خاليا فأكتب فيها. وقال ابن أبي حاتم سمعت المزني يقول قيل للشافعي كيف شهوتك للعلم كيف حرصك وشهوتك كيف شهوتك للعلم قال أسمع بالحرف الحرف هنا بمعنى الكلمة أسمع بالحرف مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به ما تنعمت به الأذنان يود أن كل جسم يكون آذان لشدة ما تتلذذ أذنه بسماع العلم لم يكن سمعه من قبله فيود أن كل أعضاؤك تكون عبارة عن آذان تتلذذ بسماع هذا العلم الشريف. قيل له كيف حرصك عليه قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال يعني تخيل رجلا جموعا منوعا اللي هو الجواب يعني يجمع يجتهد في جمع المال من كل وجه ثم يدخل به ويظن كيف يكون شدة حب هذا الرجل للمال وحرصه عليه. فلما سئل عن حرصه على العلم قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. فقيل له فكيف طلبك له ايه تطلب العلم قال الشافعي طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. لو تخيلت امرأة ليس لها سوى ولد واحد وضل ولدها فكيف تشتهي في البحث عنه ونزلال هذه الضلة. فيقول هذا هو حرصي على أو طلبي للعلم. هذا محمد ابن سلام شيخ من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان في حال الطلب جالسا في مجلس الإملاء الشيخ يملي والشيخ يحدث ويملي فانكسر قلمه فأمر أن ينادى قلم بدينار فتطيرت إليه الأقلام لأنه طبعا لو ضحى بلحظة واحدة يفوت سماع حرف من الحديث أو كلمة أو جملة لكانت مصيبة لا يعودها مال الدنيا. فورد أن يغري الذين يسمعونه أن يعني يصرفوا بقلم في الحال فرفع سعر القلم إلى هذا السعر الكبير جدا طبعا دينار شيء كبير أوي فقال قلم بدينار فتطيرت إليه الأقلام من كل صوت وذلك كي لا يفوته شيء من مما يوليه الشيخ. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أول من كتبت عنه الحديث أبو يوسف. وبقي الإمام أحمد يتلقى الحديث في بغداد من 79 إلى 86. ولزم عالما كبيرا من علماء الحديث والآثار في بغداد لمدة 4 سنوات وهو هشيم ابن بشير ابن أبي حازم الواسطي المتوفى 83. وسمع أيضا الإمام أحمد عبد الرحمن ابن مهدي سأل ركس ابن عياش وكان في طلبه للعلم مثال الجد والحرص والنشاط. يحكي الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن طلبه طلب العلم وهو طفل صغير جدا. يقول كنت ربما أردت البكورة في الحديث كان أحيانا يريد التبكير في الخروج في طلب العلم لأن معلوم أن كل البركة في البكور فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك أمتي في بكورها وهو الوقت الذي بعد صلاة الفجر. فكان يخرج قبل أذان الفجر حتى يلتمس يعني يلتمس الحديث. يقول كنت ربما أردت البكور في الحديث فتأخذ أمي بثيابي حتى يؤذن الناس أو حتى يصبحوا ترفض أمه أن تدعاه ويخرج إلى أن يؤذن الناس يؤذن صلاة الفجر أو حتى يصبح الناس. وقال لو كان عندي 50 درهما لخرجت إلى جرير ابن عبد الحميد. أما سفيان الثوري فإنه قال رحمه الله تعالى: لما أردت أن أطلب العلم قل يا رب إنه لابد لي من معيشة، يعني لابد له من قوام مال أو مصدر مال يعني يقوم به حياته، يا رب إنه لابد لي من معيشة، ورأيت العلم يدرس، رأى العلم ينمحي في الناس وينسى وينجر، فقلت أفرغ نفسي لطلبه. قال: وسألت ربي الكفاية، أن يتولى الله سبحانه وتعالى أمر رزقه وكفايته، وعزم على طلب العلم حتى كفلت له والدته الإنفاق عليه. قالت له أمه: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك من الغري. فأخذ يتلقى العلم عن شيوخه المتعددين وعن كل من يحمل علما أو خبرا. وكان سفيان الثوري كثير الاهتمام في طلب العلم، وانتبهوا جيدا لهذه العبارة. ذكر أبو نعيم أنه أي سفيان الثوري كان إذا لقي شيخا سأله، كان كلما يقابل الشيخ يسأله، الشيخ يعني كبير في السن، كان كلما لقي شيخا سأله: هل سمعت من العلم شيئا؟ فإن قال لا رد عليه وقال: لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. أي نعم، كان إذا لقي شيئا شيخا سأله: هل سمعت من العلم شيئا؟ فإن قال لا قال: لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. ومن مظاهر اهتمامه بالعلم أنه كان يقول: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، فإنه مسؤول عنه، فإنه مسؤول عن تعليم ولده. ولم يكن اهتمام سفيان بالعلم مقصورا على طلبه، بل كان يعمل به ويحرص على إشاعته بين الناس والدعوة إليه. روى أبو نعيم أنه كان يقول: ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، أفضل ما يشتغل به الإنسان بعد الفريضة هو طلب العلم. وكان يقول: لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. وقال ثعلبة: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو 50 سنة. 50 سنة متصلة كان لم يفتقده في مجلس نحو ولا لغة. وذكر الحافظ الذهبي في ترجمة أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس المتوفى 77 و200 أن أبا حاتم قال: قال لي أبو زرعة يعني الرازي: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. فقلت له: إن ابني أو إن عبد الرحمن ابني لحريض. فقال: من أجبه أباه فما ظلم. قال الرمان وهو أحمد بن علي أحد رجال إسناد الخبر: فسألت عبد الرحمن، عبد الرحمن اللي هو ابن أبي حاتم، سألت عبد الرحمن عن اتفاق فترة السماع له، يعني من أين لك كل هذه الروايات التي رويتها عن أبيك. فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، لأنها كانت كثيرة جدا. فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، كان يغتنم اقترابه من أبيه في داخل البيت، كان ربما كان يأكل أبوه ويقرأ عليه وهو يأكل، كان ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه، يعني اغتنم الفرصة إلى أقصى حد ممكن. فكانت ثمرة تلك الحافظة النادرة على الزمن والحرص على طلب العلم، كانت ثمرة ذلك نتاجا علميا كبيرا، منه من هذا النتاج كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات، وهو من الكتب النفيسة الحافلة الرائدة في هذا العلم، منها أيضا كتاب التفسير في 10 مجلدات، وكتاب المسند في 1000 جزء، في 1000 جزء. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: قال علي بن أحمد الخوارزمي، قال ابن أبي حاتم: كنا بمصر 7 أشهر، يعني عاد أبو حاتم رحمه الله تعالى مع إخوانه طلبة العلم الذين كانوا رحلوا معهم في طلب العلم في مصر، مكثوا هناك 7 أشهر. يقول: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، يعني ما ذاقوا طبيخا، لم نأكل فيها مرقة، نهارنا ندور على الشيوخ، وبالليل ننتخ ونقابل. فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل، فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا، فلم تزل السمكة 3 أيام وكادت أن تنتن، فأكلناها نيئة لم نتفرغ لشويها. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. يقول الشاعر: لولا ثلاث قد شغفت بحبها، ما عدت في حوض المدية موردي، وهي الرواية للحديث وكتبه، والفقه فيه وذاك حب المهتدي. هذا هو الإمام سليم ابن أيوب الرازي، أحد كبار أئمة المذهب الشافعي، متوفى سنة 47 و400. يحاسب نفسه على الأنفاس أن تضيع دون إفادة أو استفادة. قال أبو الفرج غيث بن علي التنوخي الصوري، وحدثت عنه أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس، يحاسب نفسه على الأنفاس يعني اللحظة التي يستغرقها النفس، كان يضل بها ويأخر بها ويحاسب نفسه على هذه الأنفاس. لا يدع وقتا يمضي عليه بغير فائدة، إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ، وينسخ شيئا كثيرا. ولقد حدثني عنه شيخنا أبو الفرج الإسرائيلي وهو أحد تلامذته أنه نزل يوما إلى داره ورجع فقال: قد قرأت جزءا في طريقي، فرغ من كتاب أو جزء في الطريق أثناء ذهابه إلى البيت ورجوعه، فرغ من قراءته في الطريق. وقال: وحدثني المؤمن ابن الحسن أنه رأى سليما خفي عليه القلم، أو حفي عليه القلم يعني القلم رق ولم يعد صالحا للكتابة، فإلى أن قطه جعل يحرك شفتيه، إلى أن قطه يعني تناول القلم وأخذ يعني يقطعه بالمبراء، يعني إلى أن قطه يهيئ لكتابة من جديد، جعل يحرك شفتيه في هذه اللحظات، يعني بحيث أن حركة اليد حركة اليد حركة ميكانيكية ليست حركة ذهنية، فالحركة الميكانيكية يمكن أن يعني يجتمع معها الحركة النشاط الذهني، فلذلك هذه الفترة لأنها لا تحتاج لفراغ ذهن، اللحظات التي استغرقت بري القلم وإعداد الكتابة ظل يحرك شفتيه، فعلم أنه يقرأ بإزاء إصلاح القلم لئلا يمضي عليه زمان وهو فارغ، أو كما قال. ووصف ابن ناصر الحافظ أبا الطاهر السلفي رحمه الله تعالى، يريد أن يلخص أسلوبه في طلب العلم وفي تحصيل العلم، فلخصها في كلمة واحدة فقط: نار. قال في وصفه: كأنه شعلة نار في التحصيل، كأنه شعلة نار يعني متخلة في تحصيل العلم. وكان الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. لماذا؟ لأن الوقت يضطر إلى هجر العلم. وكان عثمان الباقلاوي دائما الذكر لله تبارك وتعالى، فقال: إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل استغالي بالأكل عن الذكر. وقال عمار ابن رجاء: سمعت عبيدة بن يعيش يقول: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، أي وقت في الليل ما تفرع أبدا في الليل أن يأكل، فكان يجلس يكتب الحديث وتأتي أخته تلقمه تضع له اللقم في فمه لأنه ما عنده وقت يتناوله بيديه. أين فلما أدري هل بعد هذا هذه النماذج التي نراها، هل السلف كان عندهم وقت يعني لأن يجلس أمام تلفزيون حتى لو كان مباح، يعني كمان بلاوع يعني بغض النظر عن الفساد الذي فيه والتبرد والموسيقى وغير ذلك ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ما كانوا يعني يعرفون يعني يخرجون إلى هذه الأشياء. إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. ويقول عبيد بن عيش: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. وكان داود الطائي يستف الفتيت، يستف الفتيت يعني يجمع بين يعني الفتيت اللي هو يعني لو في مثلا خب زي الطماط مثلا شيء من حاجات الجافة هذه يعني ينفصل عنه ايه الشيء الدقيق البقايا الفتيت المتفتت، واضح؟ فما كان يأكل الخبز يعني لقمة الخبز المتفصلة هذه الكبيرة، وإنما كان يستف، يعني طبعا كلمة يستف دي سهلة نحن نفهم، يعني يضع كمية من الفتيت في يده ويتناولها بلسانه مباشرة. يقول بين تف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية، يقارن بين الوقت الذي يستغرقه إذا تناول الفتيت واتفه بالوقت الذي يأخذه إذا كان الخبز سليم وبيقطعه لقمة لقمة ويمزغه جيدا ويكثره من آخره يأخذ وقت قدره 50 آية. فقل أنا أكثر من 50 آية وأوفر هذا الوقت. فكان يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. ويخرج من نفس المشكاه قول الإمام الجليل ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي. ابن عقيل طبعا مشهور بكتاب شهير جدا اسمه ايه؟ الفنون، لكم مجلد؟ ها؟ بعضهم يقول 300 مجلد. اي نعم. يقول: وأنا أقصر بغاية جهدي وقت أكلي حتى أختار سف الكعك وتحفيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ. لأنه إذا استف الكعك، الكعك يعني يبتل بسرعة فيبتلعه وقت سريع، أما الخبز إذا مضغه فطبعا هياخذ وقت أطول. يقول: وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سف الكعك وتحفيه بالماء، يشرب الماء بعده مباشرة، على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفرا على مطالعة أو تقصير فائدة لم أدركها، بل إن أحدهم لا يحزن ويصيبه المرض إذا فاته شيء من العلم. فقد ذكروا لشعبة حديثا لم يسمعه، ذكروا حديثا يعني روي عن شيخ، والشيخ كان أمامه مثلا وفاته هذا الشيخ فلم يسمعه منه مباشرة، فلما ذكر له هذا الحديث وهو لم يسمعه من هذا الشيخ جعل شعبة رحمه الله تعالى يتحسر ويقول: وحزناه وحزناه وحزناه. وكان يقول شعبة: إني لا أذكر الحديث فيفوتني فأمرض. يحاول أن يراجع الحديث ويتذكره، فإذا ما تذكره يصيب المرض من شدة الحزن على ذلك. وقيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. وكان من حرصهم على العلم ومجالسه أنك تجدهم يعدون في الطرقات كأنهم مجانين. علماء الحديث ورواة الحديث كان الواحد منهم إذا مشى في الطريق فإنه يعني حتى يعني يوفر الوقت كان يعدو ويجري بسرعة جدا في الطريق، حتى صار مشتهرا عرف في بعض البلاد إنه إذا رأى واحدا يجري بهذه الطريقة يقول: إما مجنون أو صاحب حديث. كانوا يعدون في الطرقات كأنهم مجانين. ولذلك يقول شعبة رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا قط يعدو إلا قلت مجنون أو صاحب حديث. مجنون لا يبالي بأن يفعل هذا في الطريق، أو صاحب حديث تأكله الغيرة على الوقت ويجري بسرعة حتى يوفر الوقت. يقول الحافظ أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى: المحدث يجب أن يكون سريع المشي، سريع الكتابة، سريع القراءة. وبعض العلماء قال: ويمكن أن يزاد سريع الأكل. قال سحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع. أي نعم. وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطاء: أسرع أقى العلم في 3: الأكل والمشي والكتابة. أي نعم. وعن عبد الرحمن ابن تيمية قال عن أبيه: كان الجد إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. يعني حتى هذا الوقت داخل الخلاء حتى لا يكون وقتا ضائعا يجعل ابنه يقف في الخارج ويقرأ في الكتاب ويرفع صوته حتى يستفيد، لأنه لا يستطيع أن يصاحب الكتاب إلى الخلاء. وكان العلامة الكبير أبو المعالي محمود شكري الألوسي البغدادي الحفيد رحمه الله تعالى، وهو عالم كبير من علماء المنهج السلفي الذين نفحوا عنه أشد المنافحة، وانتصر له أعظم انتصار في كتاب مشهور اسمه إيه؟ غاية إيه؟ غاية الأماني في الرد على النبهاني. كان يمتاز بالجد الشديد والحرص على الوقت، فكان لا يثنيه عن دروسه حمارة القيل ولا يؤخره عنها قرص برد الشتاء. وكثيرا ما تعرض تلاميذه بسبب تأخرهم عن موعد الدرس إلى النقد والتعنيف. يحكي عنه تلميذه العلامة الجليل الفلسي الشيخ بهجت الأثري رحمه الله تعالى، يقول: أذكر أنني انقطعت عن حضور درسه في يوم مزعج شديد الريح غزير المطر، كثير الوحي. فالعلامة بهجت الأثري رحمه الله قال أكيد اليوم سيكون الغياب كثير لأن في مطر وحل وطين وبرد وكذا وثلج، فيعني انقطع عن حضور الدرس. يقول ظنا مني أنه لا يحضر إلى المدرسة، قال مش ممكن الشيخ يخرج هذا اليوم إيه إلى الدرس. فلما شخصت في اليوم الثاني إلى الدرس صار ينشد بلهجة غضبان: ولا خير في من عاقه الحر والبرد، يعاتبه بذلك، ولا خير في من عاقه الحر والبرد. وقال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، كما يعني ذكرنا مرارا العلامة الشنقيطي من النوادر من نوادر النبغين والعباقرة في هذا الزمان، يعني كما عبر بعض الإخوة قالوا عن هذا رجل يعني قفز أو قذيفة خذفت من القرون الأولى واستقرت هنا في هذا القرن 14 الهجري رحمه الله تعالى، يعني رجلا يزهد في أحواله وفي علمه وفي ملكاته يعني علماء السلف الصالح رحمه الله تعالى. يقول العلامة القرآني رحمه الله تعالى: قدمت على بعض المشايخ لأدرس عليه ولم يكن يعرفني من قبل. وطبعا الشيخ الشنقيطي كان في هذا الوقت صبيا صغيرا، كان صبيا صغيرا، يعني نظام طلب العلم في شنقيط وهي موريتانيا ان الشيخ ينزلون في الصحراء، واضح، ينزل الشيخ في مكان ويتخذ خيمة ثم يأتي الطلبة ويضربون الخيام حول خيمته ويتفرغون تماما للعلم الذي سيتلقونه عن هذا الشيخ، فإذا فرعوا منه انتقلوا إلى غيره في الصحراء، واضح. فانظر إلى صغي صغير، طفل صغير ذهب إلى الشيخ كي يدرس عليه كتاب نامية الأفعال. إيه أول كلمة في نامية الأفعال؟ مش حد حفظها؟ اللهم المستعان. الحمد لله لا أبغي به بدلا، الحمد لله لا أبغي به بدلا. فالشيخ لما وجد الشنقيطي وهو طفل صغير قادما إليه ونازلا عليه لم يكن الشيخ يعرفه من قبل، فأمام ملأ من التلامذة قال له: من تكون؟ من أنت؟ فقلت مرتجلا. تأمل صبي صغير رد على الشيخ بهذا الجواب الذي سنتلوه عليكم، طفل صغير ظاهر على شيء كي يتعلم لامية الأفعال الذي تبدأ بكلمة الحمد لله لا أدري به بدلا. فلما قال له: من أنت ومن تكون؟ قال الشيخ الشنقيطي أو الطفل الشنقيطي رحمه الله: هذا فتى من بني زاكان قد نزلا، به الصبا عن لسان العرب قد عدلا، رمت به همة علياء نحوكم، إذ شام برق علوم نوره اشتعلا، فجاء يرجو ركاما من سحائله، تكسو لسان الفتى أزهاره حللا، إذ ذاق ضرعا بجهل النحو ثم أبى ألا يميز شكل العين من فعلا، وقد أتى اليوم صبا مولعا كلفا، بالحمد لله لا أبغي به بدلا. يعني ارتجل هذه الأبيات بمجرد أن سأله الشيخ: من أنت ومن تكون؟ مضى رحمه الله في طلب العلم قدما وقد ألزمه بعض مشايخه بالقران. القران في هذا السياق يقصد به أن يقرن بين فنين، لأنهم كانوا يحترمون جدا التخصص، يعني بعبارة أخرى التركيز، يعني كان طريقة الشنقطة تطلب علما واحدا إلى أن تتقنه ثم تتحول إلى علم آخر. الشنقيطي بالذات بعض مشايخه لما رأوا فيه النجابة والذكاء والعبقرية أوجبوا عليه أن يقرن بين علمين، لأن طاقته وقدرته تؤهله لذلك، كي يعني يسرع في تحصيل العلم، ولأنهم تفرطوا فيه القدرة على ذلك، فانطلق بهمة عالية في درس وتحصيل رحمه الله تعالى. حتى إن بعض مشايخه كما حكينا ذلك من قبل لما رأى عليه أمارات النجابة والمخايل العبقرية قال له: يا بني إن العلماء يعني يقولون يذهبون إلى أن من رأى من نفسه أو من أنس من نفسه أمارات الذكاء والنبهة والبلاء والنبوغ، فإن طلب الإمامة يتعين عليه طلب الإمامة في الدين، يعني يجتهد في طلب العلم حتى يكون قد صار هذا فرضا واجبا عليك، أو كما قال رحمه الله. صور شدة انشغاله بطلب العلم في شبابه، قال رحمه الله تعالى في رحلة الحج وهو كتاب له مشهور، قال الشنقيطي: ومما قلت في شأن طلب العلم، وقد كنت في أخريات زمني في الاشتغال بطلب العلم دائما الاشتغال به عن التزويج، لأنه ربما عاق عنه، كان منشغلا إيه بحل نفسه يرغب في زواجي ويطمع فيه. فلما صار اشتغالي بطلب العلم عن ذلك المنوال أيست مني، يعني تزوجت رجلا آخر، فتزوجت بعض الأغنياء. فقال لي بعض الأصدقاء: إن لم تتزوج الآن من تصلح لك؟ تزوجت عنك ذوات الحسب والجمال ولم تجد من يصلح لمثلك. يريد أن يعزلني عن طلب العلم. فقلت في ذلك هذه الأبيات، فيعني رد على صديقي هذا الذي نصحه: الحق، وإلا كل البنات المناسبات لك سوف يعني ينتهين ولن ينتظرك أحد إذا أصررت على الاستمرار في الاشتغال بطلب العلم عن الزواج. فأجاب صديقه قائلا: دعاني الناصحون إلى النكاح غداة تزوجت بيض الملاح، فقالوا لي: تزوج ذات دل خلوب اللحظ زائلة الوشاح، ضحوكا عن مؤشرة رقاء تمد الراح بالماء القراح، كأن لحاظها رشقات نبل تذيق القلب آلام الجراح، ولا عجب إذا كانت لحاظ لبيضاء المحاجر كالرماح، فكم قتلت كميا ذابلات ضعيفات الجفون بلا سلاح. فقلت لهم: دعوني إن قلبي من الغي الصراح اليوم طاحي، ولي شغل بأبكار عذارى كأن وجوهها غرر الصباح، يقصد الكتب يعني والمسائل العلمية، ولي شغل بأبكار عذارى كأن وجوهها غرر الصباح، أراها في المهارف لابسات برافعة من معانيها الصحاح، أبيت مفكرا فيها فتصف فضحة لفهم الفدن خافضة الجناح، أبحت حريمها جبرا عليها وما كان الحريم بمستباح. هذه إشارة عجراء يعني عن يعني نظهر مظاهر علو همة السلف الصالح رحمه الله تعالى في طلب العلم، وتكلمنا فيها عن شدة حرصهم على طلب العلم. من علو همتهم أيضا قراءة كتب الحديث في أيام قليلة، فقد جاء في ترجمة المجد الفيروز أبادي صاحب القاموس أنه قرأ صحيح مسلم في 3 أيام بدمشق، قرأ كل صحيح مسلم في 3 أيام، وأنفذ: قرأت بحمد الله جامع مسلمي بجوف لنفس الشام جوف الإسلامي عن ناصر الدين الإمام ابن جهبل بحضرة حفاظ المشاهير أعلامي، وتم بتوفيق الإله وفضله قراءة ضبط في 3 أيام. وقرأ الحافظ أبو الفضل العراقي صحيح مسلم على محمد بن إسماعيل القبان بدمشق في 6 مجالس متوالية، قرأ في آخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب، وذلك بحضور الحافظ زين الدين ابن رجب وهو يعرض بنسخته. وفي تاريخ الذهبي في ترجمة إسماعيل ابن أحمد النيسابوري الضرير ما نصه: وقد سمع عليه الخطيب البغدادي في مكة صحيح البخاري بسماعه من الكشميهري في 3 مجالس، 2 منها في ليلتين كان يبتدئ بالقراءة وقت المغرب ويختم عند صلاة الفجر، والثالث من ضحوة النهار إلى طلوع الفجر. قال الذهبي: وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيع. وقال الحافظ السخاوي: وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر أجل مما وقع لشيخه المجد اللغوي، فإنه قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة رملية. ما أدري بالضبط 40 ساعة رملية كم بالضبط، يعني كان مقياس ما نعرف الآن. وقرأ يعني ابن حجر صحيح مسلم في 4 مجالس سوى مجلس القدر في 2 يوم، قرأ صحيح مسلم في 2 يوم. وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس، وقرأ كتاب النسائي الكبير في 10 مجالس، كل مجلس منها نحو 4 ساعات، وقرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس منها 4 ساعات. ثم قال السخاوي: وأسرع شيء وقع له، أي لابن حجر، أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر، وبين الظهر والعصر قرأ كتاب المعجم الصغير وهو يشتمل على نحو 1500 حديث 1500 حديث بين الظهر وبين العصر. من مظاهر علو همتهم أيضا في طلب العلم علو همتهم في الرحلة لطلب العلم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، سافر مسافة شهر كامل إلى عبد الله بن أنيس كي يسمع منه حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة بن نافع وهو في مصر ليروي عنه حديثا حتى تلقاه منه مباشرة بسند عام. فقدم مصر تأملوا وتأملوا أيضا أوضاعنا نحن الآن. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه رحل إلى من المدينة إلى مصر ليقابل عقبة ابن نافع رحمه الله ليروي عنه حديثا، أو رضي الله عنه ليروي عنه حديثا. فقدم أبو أيوب مصر ونزل عن راحلته ولم يحل رحلها، فسمع منه الحديث وركب راحلته وقفل إلى المدينة راجعا، وقفل إلى المدينة راجعا. نحن الآن في هذا الزمان اللي بيسافر المدينة بالحج البري، السفر البري، يقول أنا فعلت وسافرت وعانيت. فتخيل أن هذا يأتي بجمل وأحيانا يكون رجلا على قدميه لكي يأتي لأيوب، لأبي أيوب يعني أبو أيوب يأتي لعقبة بن نافع يسمع منه الحديث، ولا يعني يزيل الرحل الأشياء التي تكون على البعير أو الراحلة، إنما يثبتها يسمع منه الحديث ثم يرجع لفوره ثانية إلى المدينة. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أو ابن المسيب قال: كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وقال أبو العالية رفيع ابن مهران الرياحي البصري: كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة، فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم. وقال الحافظ ابن كثير في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: رحل أي البخاري إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليها، وكتب عن أكثر من 1000 شيخ. قال الفربري: سمع الصحيح من البخاري معي نحو من 70,000، لم يبق منهم أحد غيري. 70,000 تلميذ يسمعون من الإمام البخاري الصحيح. وروي عن الرازي ما يدهش اللب من علو رحلتي همتي في الرحلة لتحصيل العلم، إذ قال: أول ما رحلت أقمت 7 سنين ومشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. الفرسخ كم ميل؟ 3 أميال. وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، من البحرين إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرملة في فلسطين ماشيا، ثم إلى طرطوس، ولي 20 سنة. يقول الشاعر: سأضرب في طول البلاد وعرضها أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله ذرها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. ولم ينتشر العلم في بلاد المغرب والأندلس إلا برجال رحلوا إلى الشرق ولاقوا في رحلاتهم عناء ونصبا، مثل أسد بن الفرات وأبي الوليد الباجي وأبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى أجمعين. من مظاهر علو همتهم أيضا في طلب العلم صبرهم على الفقر ومعاناة الفقر في سبيل طلب العلم. فقد حفلت كتب الأدب والتراجم والتاريخ والأخلاق بأقوال العلماء في فقرهم وغربتهم وصبرهم على شدائدهم الخارقة واستهانتهم بها وعدم اكتراثهم بها أو لها، تمسكا منهم بمثوبة الصبر المحتسب فيه الأجر والذي كانوا فيه من الفائزين. فهذا قائل منهم يقول مسائلا عن مسكن الفقر ومنزله، ومنزله ليعرفه فيستلمه. يقول: الفقر قاعد فين؟ أين المخبأ الذي يختبئ في الفقر حتى أحذر منه ولا يصيبني الفقر؟ فيخبره الفقر أنه جليسه وأنيسه وخبيله وقرينه، لا يبارحه ولا يفارقه. فقال له: أنا مختبئ في عمامتك، يعني أنا أختبئ وأعيش في عمائم الفقهاء، إشارة إلى أن العالم يعارف الفقر ولا يفارقه. قلت للفقر: أين أنت مقيم؟ قال لي: في عمائم الفقهاء، في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. في صداقة وإخاء وأخوة بين الفقر وبين العلماء، فلذلك لا يفارقون. قلت للفقر: أين أنت مقيم؟ قال لي: في عمائل الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. وآخر يجعل الفقه هو الفقر بعينه، إنما استدارت راء الفقر استدارت فصارت هاء، فصار الناس ينطقونها فقها وأصلها فقرا. فيقول مشيرا إلى التلازم بين الفقه والفقر، يقول: إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يستهين بسطوة الفاقة ويكسر جبروتها بصبره الذي غلبها، فيقول فيما نسب إليه رحمه الله تعالى: الإمام الشافعي يقول: أمطري سماء ترنجيبة وأخره آبار سكرورة تبرى، يعني يستهين بهذه الأمور. يقول أمطري سماء ترنديب، وترنديب جزيرة كبيرة في أقصى الهند في المشرق، أما سكرور فهي مدينة في أقصى المغرب. فيقول الشافعي أمطري سماء ترنديب وأخرجي آبار سكرور تبرة، يعني ذهبا، أنا إن عدت لست أعدم قوتا، ولا إن مت لست أعدم قبرا، يعني فلا أفعل شيئا بالتبر ولا الذهب. همتي همة الملوك ونفسي، نفس حر ترى المذلة كفرا. وقال عمر بن حفص الأشقر إنهم فقدوا البخاري أياما من كتابة الحديث بالبصرة، إخوان الإمام البخاري فقدوه، فقد الإمام البخاري لمدة أيام لم يحس له بأي أثر. قال فطلبناه فتشوا عنه فوجدناه في بيت وهو عريان، وهو عريان ما يجد حتى ملابس يلبسها، وقد نفذ ما عنده ولم يبق معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكفوناه، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث رحمه الله تعالى. وقال مالك رحمه الله لا ينال هذا الأمر حتى يذاق فيه طعم الفقر. وقد قال ابن القاسم أفضى بمالك طلب الحديث إلى أن نقض سقف بيته فباع قصبه، باع كل شيء يملكه الإمام مالك في سبيل طلب الحديث الشريف، توصل إلى حد أنه كان ينقض يهدم سقف البيت ويبيع هذا الخشب كي ينفقه في طلب علم الحديث. أفضى بمالك طلب الحديث إلى أن نقض سقف بيته فباع قصبه. وهذا يحيى بن معين رحمه الله تعالى خلف له أبوه 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم، فأنفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه، أنفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. وروي عن أبي حاتم أنه قال ضاقت بنا الحال أيام طلب العلم فعجزت قمعه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكفوناه، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث رحمه الله تعالى. وقال مالك رحمه الله لا ينال هذا الأمر حتى يذاق فيه طعم الفقر. وقد قال ابن القاسم أفضى بمالك طلب الحديث إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه، باع كل شيء يملكه الإمام مالك في سبيل طلب الحديث الشريف، توصل إلى حد أنه كان ينقض يهدم سقف البيت ويبيع هذا الخشب كي ينفقه في طلب علم الحديث. أفضل ذلك طلب الحديث إلى أن نقض سقف بيته فباع قصبه. وهذا يحيى بن معين رحمه الله تعالى خلف له أبوه 1,000,000 درهم، يعني 1,000,000 درهم، فأنفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه، أنفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. وروي عن أبي حاتم أنه قال ضاقت بنا الحال أيام طلب العلم فعجزت عن شراء البذر، البذر نوع من الحب، فكنت أخرج الليل إلى الدرب الذي أنزله وأرتفق بسراج الحارس، وكان ربما ينام الحارس فكنت أنوب عنه، لأنه ما عنده ما يشتري به زيتا يستضيء به، فكان يذهب في الليل وعلى مشاعر الحارس ويعني يطلب العلم من معاناتهم، أيضا معاناتهم الجوع والمرض والشدائد والمخاطرة بالنفس في طلب العلم. قص الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى شيئا مما لقيه في أثناء رحلته في طلب العلم. قال رحمه الله لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري سرنا إلى الجار وركبنا البحر، وكنا 3 أبناء، كان طلب العلم كانوا 3، أبو زهير المروزي شيخ وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر 3 أشهر، ظلوا في البحر، بقوا في البحر 3 أشهر، وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، واليوم الثالث كل يوم نمشي إلى الليل، فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا، وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحبي النيسا بوري قدر فرسخ أو فرسخين فضعف وتخط مرشيا علي وتخط مرشيا علي ومضى صاحبي وتركني فلم يزل هو يمشي إذ بطر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم من البر ونزلوا على رئل موسى عليه السلام فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده فقال لهم رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي ففتحت عيني فقلت اسقني فطب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا يسيرا وأخذ بيدي فقلت لما أفق ورائي شيخ ملقى قال قد ذهب إلى ذاك جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئا بعد شيء ويسقيني شيئا بعد شيء. طبعا هذا هو صحيح الدم يكون في حالة عطش حتى العرب عندهم خبرة جيدة في هذا بيجيبوا لما يكون واحد في مجاعة أو يعني مكث مدة كبيرة جدا حيموت من العطش فيأتون بالماء ويضيفوا إليه إيه؟ تبن يضيفوا الماء تبن لأنه لم يستطيع أن يشرب الماء متواصلة فوضع التبن يجعله من وقت آخر يعني يحاول أن يفرزه ويخرجه كحه فإيه هذا كلام يظهر معروف من زمان. يقول فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويبقيني شيئا بعد شيء حتى إذا بلغت إلى عندي سفينتهم وأتوا برفيقي الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا ثم كتب لنا كتابا إلى مدينة يقال له راية إلى واليهم وزودونا من الكعك والسويق والماء فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والسويق والكعك فجعلنا نمشي جياعا عطاشا على سطح البحر حتى وقعنا إلى سلحفاة قد رمى به البحر مثل الترب فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفاة فانفلق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض فأخذنا من بعض الأطراف الملقى على سطح البحر فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحداه حتى سكن عنا الجوع والعطش ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملهم فأنزلنا في داره وأحسن إلينا وكان يقدم إلينا كل يوم القرع طبعا كان يتكلم فارسي فكان كل يوم يقول للخادم هات لهم باليقطين المبارك يعني كان في عنده شيء من البخل فما كان يأكلهم إلا اليقطين هو القرع فكل يوم يقول للخادم هات لهم باليقطين المبارك ففيهم واحد يعرف اللغة الفارسية واضح لما يعني فقدم إلينا ذلك اليقطين من الخبز أياما فقال واحد منا من الفارسية ألا تدعو باللحم المشؤوم يعني اليقطين مبارك واللحم شؤم يعني ما فقال ألا تدعو باللحم المشؤوم باللغة الفارسية وجعل يسمع الرجل صاحب الدار فقال أنا أحسن بالفارسية فإن جدتي كانت هروية فأتانا بعد ذلك باللحم ثم خرجنا من هناك وزودنا إلى أن بلغنا نصرى طبعا كل هذه الرحلة كانت في سبيل طلب العلم وقال بكر ابن حمدان المروزي سمعت ابن خراش يقول شربت بولي في طلب هذا الشأن يعني طلب الحديث 5 مرات وصل لحالة من المجاعة حتى ما كان ينقذ حياته إلا أن يشرب بول نفسه 5 مرات في طلب الحديث وذلك أنه كان يمشي في الفلوات والقفار لتحصيل الحديث وتلقيه عن أهله فيناله العطش الشديد في طريقه تلوم علي أن رحت للعلم طالبا وأجمع من علم الرواة فنونه فيلائني دعني أغالي بمهجتي فقيمة كل الناس ما يحسنونه وقال الوحشي أبو علي الحسن كنت بعسقلان أسمع من ابن مصحح وغيره فضاقت علي النفقة وبقيت أياما بلا أكل فأخذت لأكتب فعجلت لا استطاع من الإعياء أن يكتب فذهبت إلى دكان خباز وقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز وأتقوى بها ثم فتح الله تعالى عليه فانظر يعني شدة الجوع الذي كانوا يلقونه في سبيل طلب العلم لما يرحلون أو حتى بدون رحيل يبيعون كل ما لديهم في سبيل طلب العلم لأنهم كانوا احسروا في سبيل طلب الحديث لم يتفرغوا لكسب أو لطلب رزق فيقول وقعدت بقرب الخباز الفرن حتى يتقوى برائحة الخبز يقول ثم فتح الله تعالى علي ويقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. كنت في زمان الصبا أخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث، وأقعد على نهر عيسى فلا أصبر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. يعني لا يغلب لذة الطعام، الخبز يابس جات بشربة ماء من النهر كلما جاء. فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيه. يقول البارودي: ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محببه. أيضا من ملامح علو همته في طلب العلم معاناتهم السهر في طلب العلم. لذلك لما قيل لبعض السلف: بما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وقيل لآخر فقال: بالسفر والسهر والبكور في السحر. وقال الخطيب البغدادي: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل. وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك، وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. وبادر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأليل. وكان الشيخ أبو علي شيخ من أهل العلم كان يكشف عن ظهره في الليلة الباردة يطرد به النوم، إذا أراد أن يغتنم الليل ولا ينام فيكشف جلده عن ظهره حتى إيه؟ يعني يتعرض لهواء البارد فيفيق ولا يستطيع النوم. وكان محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لا ينام الليل، كان عنده الماء يزيل نومه به، وكان يقول إن النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد. وذكر ابن اللباد أن محمد بن عبدون صلى الصبح بوضوء العتمة 30 سنة، 15 من دراسة و15 من عبادة. 30 سنة صلى الفجر بوضوء العشاء، 15 سنة منهم لأنه كان يقر في طلب العلم، ثم 15 سنة بعدها في التعبد. وحكى الربيع عن حين يقول الشاعر: جهوى الديادي إذا المغرور أغفلها، كأن شهب الديادي أعين النجل، يعني أعين واسعة. وحكى الربيع عن فاطمة بنت الشافعي قالت: أسرجت لأبي في ليلة 70 مرة. يعني أبوها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استيقظ، كان كلما استيقظ يحتاج إلى من يؤخذ له الاستراج الضوء يعني. ففي ليلة من الليالي أيقظ ابنته أو استيقظ ابنته كي تضيء له استراج 70 مرة. 70 مرة احسبها كده، اقسمها على 10 ساعات مثلا، انظر كل كم دقيقة يوقظ ابنته كي توقظ له استراج، يكتب شيء مثلا أو يذاكر شيء ثم ينام ثم يستيقظ ثانية، يعني نوع من الأرق لكنه أرق محمود لأنه لا يستطيع النوم لأجل شدة شغفه بالعلم. وقال الحافظ ابن كثير: وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه، ثم يقوم مرة أخرى فأخرى حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة. وكان أسد بن الفرات قاضي القيروان وتلميذ الإمام مالك ومدون مذهبه، وهو أحد القادة الفاتحين، فتح صقلية واستشهد بها 13 و200 رحمه الله. كان قد خرج من القيروان إلى الشرق 72 و100، فسمع الموطأ على مالك بالمدينة، ثم رحل إلى العراق فسمع من أصحاب أبي حنيفة وتفقه عليهم. وكان أكثر اختلافه إلى محمد بن الحسن الشيباني، ولما حضر عنده قال له: إني غريب قليل النفقة، والسماع منك نذر، والطلبة عندك كثير، فما حيلتي؟ فقال له محمد بن الحسن: اسمع من العراقيين بالنهار، وقد جعلت لك الليل وحدك، تبيت عندي وأسمعك. قال أسد: وكنت أبيت عنده وينزل إلي، ويجعل بين يديه، الشيخ يجعل بين يديه قدحا فيه ماء، يجعل بين يديه قدحا فيه الماء، ثم يأخذ في القراءة، فإذا طال الليل ونعست ملأ يده ونفح وجهي بالماء فأنتبه، فكان ذلك دأبه ودأبه، فكان ذلك دأبه ودأبي، دأبي إن أنام من وقت آخر، ودأب أن يوقظني بالماء البارد، حتى أتيت على ما أريد من السماع عليه. أين؟ وكان محمد بن الحسن يتعهده بالنفقة حين علم أن نفقته نفدت، وأعطاه مرة 80 دينارا حين رآه يشرب من الماء السبيل، وأمده بالنفقة حين أراد الانصراف من العراق. وقال عبد الرحمن بن قاسم العتقي المصري أحد أصحاب مالك والليثي وغيرهما: كنت آتي مالكا غلسا، يعني كان يأتي الإمام مالك في آخر الليل، فأسأله عن مسألتين ثلاثة أربعة، وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدري، فكنت آتي كل سحر، فتوسدت مرة عتبة فغلبتني عيني فنمت، توسد العتبة الليل ولم يدخل فغلبته عينه فنام. وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به، فركضتني جارية سوداء له برجلها، جارية سوداء لإمام مالك ركضته برجلها وقال لي: إن مولاك قد خرج، إن مولاك قد خرج، ليس يغفل كما تغفل أنت، اليوم له 49 سنة، قلما صلى الصبح إلا بوضوء العتمة. ظنت السوداء أنه مولاه من كثرة اختلافه إليه. قالت: مين يدخل في هذا الوقت في آخر الليل بيت مالك ويجلس معه كذا إلا إذا كان عبدا من مولى من مواليه. وقال ابن القاسم: وأنخت بمال مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا. قال: فبينما أنا عنده إذ أقبل حاج مصر، فإذا شاب متلثم دخل علينا فسلم على مالك، فقال: أفيكم ابن القاسم؟ 17 سنة خرج من نصف، بعد 17 سنة أتى هذا الشاب، فدخل طبعا عارف أن أبوه موجود عند الإمام مالك، فسأل على مين؟ المشهور أكثر طبعا الإمام مالك، فقال: أفيكم؟ فسلم على مالك فقال: أفيكم ابن القاسم؟ فأشير إليه فأقبل يقبل عيني، ووجدت منه ريحا طيبة، فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني. 17 سنة يلازم الإمام مالكا لطلب العلم. وكان ابن القاسم ترك أمه حاملا به، وكانت ابنة عمه وقد خيرها عند سفره بطول إقامته فاختارت البقاء. وقال أبو يعلى الموصلي: اصبر على مضض الإدلاج بالسحر وبالرواح على الحاجات والبكر، لا تعجزن ولا يدجرك مطلبها، فالنجح يتلف بين العجز والضجر. النجاح يتبخر ويضيع بين حاجتين، العجز والضجر الملل وعدم المثابرة. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يطالبه، واستصحب الصبر إلا فاز بالصفر. وحكى شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى عن شيخه الإمام الجليل أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي قال: سمعت الشيخ عبد العظيم رحمه الله يقول: كتبت بيدي 90 مجلدا وكتبت 700 جزء، كل ذلك من علوم الحديث تصنيفات غيره، وكتب ذلك من مصنفاته وغيره أشياء كثيرة. قال النووي: قال شيخنا: ولم أرى ولم أسمع أحدا أكثر اجتهادا منه في الاشتغال، كان دائما الاشتغال في الليل والنهار. قال: وجاورته في المدرسة، يعني في القاهرة، بيتي فوق بيته 12 سنة، جاوره لمدة 12 سنة، فلم أستيقظ في ليلة من الليالي في ساعة من ساعات الليل إلا وجدت ضوء السراج في بيته وهو مشتغل بالعلم، وحتى كان في حال الأكل والكتاب والكتب عنده يشتغل فيها. فنورهم من جدهم وسهرهم، يعني هذا النور الذي كان يعلو أهل العلم إنما هو أثر الجد والسهر في طلب العلم، كالحافظ أبياء أبي محمد المقدسي يقول بعض العلماء في وصفه: كأن النور يخرج من وجهه، ضعف بصره من كثرة الكتابة والبكاء. وقال الزمخشري واصفا تلذذ العلماء بإيقاظ ليلهم وطول سهرهم: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مذامة ساقي، وصغير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه والعشاق. الدوكاه الحجر الذي يسحق به الطيب، الطيب لما يسحق بهذا الحجر اسمه الدوكاه، وصغير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألف الرمل عن أوراقي، أبيت طهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحافي. وقال النووي رحمه الله تعالى وهو يحكي عن أوائل طلبه للعلم قال: وبقيت 2 سنين لم أضع جنبي على الأرض. بقي 2 كاملتين لم يضع جنبه على الإطلاق على الأرض، وإنما كان إذا أراد أن ينام ينام وهو جالس، ثم لا يلبث أن يستيقظ للاستمرار في طلب العلم. حكى البدر بن جماعة أنه سأله رحمه الله عن نومه، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة وأنتبه. وقال البدر: وكنت إذا أتيته أزوره يضع بعض الكتب على بعض ليوسع لي مكانا أجلس فيه. ما كان الزائر يجد مكانا يجلس فيه من كثرة الكتب التي يطالعها. وهذا الإمام الشيخ مؤرخ الإسلام وحافظ الشام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى، أخذ كتاب الإمام أحمد مرتبا عن المحب الصامت، وأضاف إليه أحاديث الكتب الستة، ومعجم الطبراني الكبير، ومسند البزار، ومسند أبي يعلى الموصلي، وأجهد نفسه كثيرا وتعب فيه تعبا عظيما، فجاء لا نظير له في العالم وأكمله إلا من بعض مسند أبي هريرة، فإنه مات قبل أن يكمله، فإنه عوجل بكسر بصره. عمي الإمام كثير قبل موته من كثرة سهره في طلب العلم. يقول الذهبي، ابن كثير يحكي للذهبي، يقول: لازلت أكتب فيه في الليل والسراج ينونق، ينونق يعني يخرج من الضوء ويعود مرة ثانية، والسراج ينونق حتى ذهب بصري معه، ولعل الله يقيد من يكمله. أيضا ممن اشتهر بالسهر في طلب العلم الإمام الجليل تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. بعد أن قام الإمام الدقيق العيد بجولته العلمية في الفسطاط والقاهرة والإسكندرية ودمشق والحجاز، وأخذ العلم عن كبار أساتذة في عصره، تعمق في المذهبين مذهب مالك والشافعي، كما تعمق في علوم الحديث والتفسير وعلم الكلام والنحو والأدب، وأتقن وهو شاب المذهبين إتقانا عظيما، وبلغ به إلى درجة الإفتاء بهما. يقول الإسنوي: حقق المذهبين معا، يعني مذهب مالك والشافعي. ولذلك مدح الشيخ ركن الدين ابن القويع المالكي بقصيدة يقول من جملتها: صبى للعلم صبا في صباه، صبى يعني مال وأحب وعشق، صبى للعلم صبا في صباه في فترة الصبا، صبى للعلم صبا في صباه فأعل بهمة الصب الصبي، وأتقن والشباب له لباس أدلة مالك والشافعي. كان رحمه الله تعالى منقطعا للعلم والعبادة، فكان لا ينام الليل إلا قليلا، كانت أوقاته معمورة بالدرس والمطالعة والتحصيل أو الإملاء والتأليف ورواية الحديث، فإنه أراح نفسه من بعض ذلك العناء، فلا يرى إلا قائما يصلي في المحراب، أو جالسا يتلو كلام الله، أو ماشيا يتفكر في خلق الله، متدبرا صنعا، مستدلا بذلك على قدرة الله ووحدانيته. فهو منصرف بجسمه وفكره سواد ليله وبياض نهاره إلى البحث والتحقيق والاستنباط والتدقيق، أو الصلاة والقيام وتقديس الله الملك العلام. وأصدق مرآة لحياته قوله: الجسم يذيبه حقوق الخدمة، والقلب عذابه علو الهمة، والعمر بذاك ينقضي في تعب، والراحة ما تست عليها الرحمة، ما فؤاده علو همته في درك العلا ونيل المرام، فشغل فكره باستنباط الأحكام الشرعية وخدمة الدين والأمة والتزود بالتقوى. يقول الصبحي في حاله: أما ذأبه في الليل علما وعبادة فأمر عجاب، ربما استوعب الليل فطالع فيه المجلد أو المجلدين، وربما تلا آية واحدة فكررها إلى مطلع الفجر. وقال الأدفوي: حكى لي الشيخ زين الدين عمر الدمشقي المعروف بابن الكناني رحمه الله تعالى، قال: دخلت عليه بكرة يوم فناولني مجلدا وقال: هذه طالعتها في هذه الليلة التي مضت. وقال الأدفوي أيضا: له قدرة على المطالعة، رأيت خزانة المدرسة النجيبة بقول فيها كتب من جملتها عيون الأدلة لابن القصار في نحو 30 مجلدا وعليها علامات له. وكذلك رأيت كتب المدرسة السابقية، رأيت على السنن الكبرى البيهقي له فيها في كل مجلدة علامة، وفيها تاريخ الخطيب كذلك ومعجم الطبراني الكبير والأوسط. وقال: أخبرني شيخنا الفقيه فراج الدين الدنوري أنه لما ظهر الشرح الكبير للرافعي اشتراه ب1000 درهم، النقيش العيد اشتراه ب1000 درهم، وصار يصلي الفرائض فقط واشتغل بالمطالعة إلى أن أنهاه، وذكر عنده هو والغزالي في الفقه، فقال الرافعي في السماء، ويقال إنه طالع كتب الفاضلية عن آخرها، وقال: ما خرجت من باب من أبواب الفقه واحتجت أن أعود إليه، يعني من شدة استخباره وتذكره. نختم أو الخبر قبل الأخير أيضا لعالم من العلماء المعاصرين وهو العلامة الشنقيطي رحمه الله الذي سبق أن تكلمنا عنه. قال ابنه عبد الله حدثني أبي أنه كان يقرأ في البلاد زمان طال به العلم في مختصر خليل في أول كتاب النكاح حتى وصل إلى قول خليل في عشرة ندبه ولو بيع سلطان لتلك. قال لي أقرأنيها شيخي بعد العصر وكانت دراسته جردية جردية يعني يقرأ كل نقيل في الباب. قال فأخذت شراح خليل وحواشيه على هذه المسألة وجلست أراجعها حتى جاء الليل ثم أوقدت النار وطالع في ضوئها إلى الصبح ولم أنم ولم أصلي غير الفريضة. فوجدت أن للشراح في قول خليل قولين ولو كنت أبحث في الكتاب والسنة لأتيت للأمة بالعذاب. يعني ليلة كاملة في شرح هذه الجملة المختصرة ست كلمات. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ولي شغل بأفكار عذارى كأن وجهها ضوء الصباح أبيت مفكرا فيها فتضحى لفهم الفدن خافضة الجناح. الفدن اللي هو ثقيل الفهم أو الغريب. يقول الشيخ عطية سالم هو تلميذ الشيخ بعدما حكى هذه القصة قال نعم إنه كان يبيت في طلب العلم مفكرا وباحثا حتى يغلل الصعاب وقد صادق القول العمل. حدثني رحمه الله قال جئت للشيخ في قراءتي عليه فشرح لي كما كان يطرح ولكنه لم يسمع في نفسي على ما تعود ولم يروي لي ضمائي فقمت من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللبس وإيضاح بعض المشكلة. وكان الوقت ظهرا فأخذت الكتب والمراجع فطالعت حتى العصر فلم أفرغ من حاجتي فعاودت حتى المغرب فلم أنتهي أيضا. فأوقد لي خادمي أعوادا من الحطب أقرأ على ضوئها كعادة الطلاب ورقمت المطالعة وأتناول الشاهي الأخضر كلما مللت أو كفلت والخادم بجواري يوقد الضوء حتى انبثق الفجر وأنا في مجلسي. لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام وإلى أن ارتفع النهار وقد فرغت من درسي وزال عني اللبس ووجدت هذا المحل من الدرس غيري في الوضوح والفهم فتركت المطالعة ونمت وأوصيت خادمي ألا يوقظني لدرسي في ذلك اليوم اكتفاء بما حصلت عليه واستراحة من عناء سهر البارحة فقد بات مفكرا فيها فأضحت لفهم الفدن خافضة الجناح. نختم الكلام في هذا الفصل وهو شدة يعني سهرهم في طلب العلم بهذا الخبر عن العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي رحمه الله. يصف حاله أثناء مدارسته تفسير القرآن العظيم قبل أن يبلغ سن العشرين ونحن من الكلام. يقول رحمه الله وإني ولله تعالى المنة منذ أو مذ ميطت عني التمائم. تعرفون الإمام الألوسي من أعظم من البلاغة بليغ جدا يعني. يقول وإني ولله تعالى المنة مذ ميطت عني التمائم وليطت على رأس العمائم لم أزل متطلبا لاستكشاف سره المكتوم أي القرآن مترقبا لاستكشاف رحيقه المكتوم طالما فرقت نومي لجمع شوارده وفارقت قومي لوصال خرائده فلو رأيتني وأنا أصافح بالجبين صفحات الكتاب من السهر. طبعا تعبير جميل جدا يعني أن النوم يشتد جدا عليه حتى أن الجبين يصافح الورق يعني تظل تهوي رأسه إلى أن تصطدم بالورق على المكتب أو يقول فلو رأيتني وأنا أصافح بالجبين صفحات الكتاب من السهر وأطالع إن أعوز السمع يوما على نور القمر في كثير من ليالي الشهر وأمثالي إذ ذاك يرفلون في مطارف اللهو ويرفلون في ميادين الزهو ويؤثرون مسرات الأسباح من الأجسام يعني والهياكل ويؤثرون مسرات الأسباح على لذات الأرواح ويعني ويهبون نفائس الأوقات لنهب خطائف الشهوات وأنا مع حداثة سني وضيق عطني لا تغرني حالهم ولا تغيرني أفعالهم. نكتفي الليلة بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.